شبكة سما الإنشادية تقدم أجلى ذكرك خلالي أزكى أصفى خصالي أجلى ذكرك خلالي أزكى أصفى خصالي أصل وجودي مآلي ناي نجا ووصالي أصل وجودي مآلي ناي صالي قصدي همي سؤالي يرضاني ذي الجلال قصدي همي سؤالي يرضاني ذي الجلال وانا الله نادى الله طاهر قلب ذكر الله وسع الله جل علا قلب محب لم ينسى وانا الله نادى الله طاهر قلب ذكر الله وسع الله جل علا قلب محب لم ينسى شبكة سما الإنشادية اسمك جوهر وصولي أروى فرعي أصولي اسمك جوهر وصولي أروى فرعي أصولي أترى أخضع حصولي يوم مثلي قبولي أترى أخضع حصولي يوم مثلي قبولي ورها وجهك مأمولي مقعد صدق النزولي ورها وجهك مأمولي مقعد صدق النزولي في سري في جهري غير جلالك لا أدري في قربي